السائلة التي سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. حديث بإيجاز شديد يبين أن الرزق بيد الله، وعلى العبد فقط أن يسعى ويطرق الأبواب. وهذه إشارة لكل إنسان يقينه ضعيف، اعتماده مفقود على الله سبحانه وتعالى، مهموم بأمر الرزق، نقول له تعالى وتأمل: هذه الطيور هل عندها وزارة خزانة؟ عفوا، هل عندها رواتب شهرية؟ هل من يرزقها؟ هذا مغزى حديث النبي. لو هناك توكل حقيقي على الله تبارك وتعالى، رزقنا على الله مضمون. ما من دابة على الأرض في الأرض إلا على الله رزقها، إلا وعلى الله رزقها. فعلينا أن نحقق هذا الحديث. السائلة تسأل، ولذلك نصيحتي لنفسي ومن يسمع: لا ننشغل بهذا أبدا، فقط علينا أن نسعى ونأخذ بالأسباب ونطرق الأبواب ونترك الأمر لله عز وجل، لأن الأمر بيد الله. فالناس في مساجدهم، الله عز وجل في قضاء حوائجهم. هي تسأل: كيف نتوكل على الله حق توكله؟ إذا أردنا هذا، علينا أن نحقق هذا الأمر بأمرين أو بأمر: أن نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذا، ونرضى بقسم الله. يعني أنا سعيت للعمل، وما يأتيني به الله تبارك وتعالى أنا راض به، سواء كان يكفيني 5 أيام، 10 أيام، نص الشهر، الشهر كامل، أنا راضي على يقين قبل أن ينتهي سيسوق إلي غيرها ربي، بشرط ألا أجلس في بيتي. لا كما يصنع بعض الشباب أو بعض السادة الرجال الأكارم، نايم في البيت يقول لك الأرزاق على الله. احنا عارفين هي كلمة حق يراد بها باطل، لكن هل طرقت الأبواب؟ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن على الإنسان أن يتحرك. فإذا أخذنا بالأسباب كاملة ولم نغفل عنها، أدي واحد. 2، رضينا بقسم الله عز وجل الذي قسمه وأعطاه لنا، هنا نكون قد توكلنا على الله حق توكله إن شاء الله تبارك وتعالى.